عمري ما شفت أب على نياته خالص زي بابا أهلا. كل يوم يصحيني بدري، قال إيه علشان أروح المدرسة، وعمر المدرسة ما عبرتني أبدا وجابني البيت خالص. واللي ما يعبرش الناس، الناس ما تعبروش، مفيش حد أحسن من حد. ودلوقتي لما يجي بابا هقول إذا كنت عاوزني أنجح وأطلع كاش محامي افتح لي مدرسة على حساب. هو فين يا اخوانا بدور عليك؟ الله، قول لي بقى يا استاذ. نعم. انت كنت فين وعملت ايه النهارده؟ والجواب اللي اديتهولك وقلت لك وديه المدرسه يا رشاد وديته ولا لا؟ ابدا يا اخويا. ليه؟ رحت المدرسه فضلت ادور عليها ما لقيتهاش ابدا. لقيت واحد واقف. قلت له يا عم انت ايه اللي واقف؟ ما فاتتش عليك مدرسه فيها بنيله وليها شبابيك؟ ضحك وقال لي لا يا ابني يمكن راحت مشوار. يا ابني مش كده، يا ابني مش كده، انا كل ما دمي يروق من جهتك يا رشاد تزعلني كده. طب يا بابا مش كانت واجب على المدرسه تجيني الشفت في البيت وانا عيان؟ يا ابني هي المدرسه بتروح لحد؟ بلاش هي تيجي، تبعت لي ورقه وكراس يقول ازاي صحتك دلوقتي. بلاش كراس، شفت يا عالم يجيني يقول شد حيلك يا رشاد. يا ابني انا مش فاهم انت عقلك متركب ازاي. ازاي ايه يا شيخ؟ ده الواد سامي جميل الوياية في المدرسة. ماله ده؟ فيك النهار اغمى عليه في المدرسة في الفصل. وبعدين؟ وبعدين المسطرة فضلت تصور ودافع بالصورة. علشان؟ والتحت بقى تشال وتتهبل. وبعدين؟ والنسابة فضلت تعيط لما عليها نشفة بالعياط. وبعدين اخر ما غلبوا فيه سمموه سلوكات الجغرافيا.